والنيات، كل ما يحبه الله يسمى ايه؟ يسمى عبادة. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، يعني ألا تتقون الله، ألا تخافون الله، ألا تخافون عقاب الله عز وجل. من الذين تصدوا له؟ الملأ. قلنا الملأ اللي هم كبار القوم أو علية القوم من الأغنياء والأسرياء الذين يخافون على مكانتهم، لأن الرسل أرسلوا لإنقاذ الفقراء، لإنقاذ المظلومين المطعونين. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. تصوروا، تصوروا أعقل الناس، أرشد الناس، أصدق الناس، يقال عنه إنه سفيه، ومعنى سفيه يعني أحمق وطايش وعقله خفيف. هم بيتهموا سيدنا هود عليه الصلاة والسلام، بيتهموا بأنه سفيه مع أنه أعقل. احنا قلنا في مقدمة القصص أو ما بدأنا قلنا أني أعقل الناس على الإطلاق هم مين؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أعقل وأصدق وأأمن وأرشد الناس على أعلى مستوى بشري هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الله اختارهم على علم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ومع ذلك قوم يقولون بصيغة التأكيد إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. يدافع عن نفسه، يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. شوف يصف نفسه بأنه أولا ناصح، النصح بمعنى الصدق والإخلاص والصفاء والنقاء. أما نقول عسل نصوح يعني عسل خال من الإيه؟ من الغش، وخالي من الشوائب الغريبة. ثوب نصوح يعني ثوب أبيض ناصع نقي مثلا، أو مخيط خياطة متقنة. فبقول وأنا لكم ناصح، لا يمكن أغشكم أبدا، لا يمكن أخدعكم أبدا. وبعدين أنا أمين، لا أخون الرسالة التي أوحى الله بها إلي. ثم يقول لهم أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. يعني هل أنتم تتعجبون لأني أنا رجل منكم؟ هذا شيء طبيعي أن يرسل الله نبيا من قومه، يعني لا يعقل إن الله يرسل ملك من الملائكة، لأنكم لا تستطيعون أن تروا الملك في صورته الحقيقية، وحتى يكلمكم الملك لابد أن يتصور لكم في صورة رجل. إذن ستتهمونه بأنه رجل، إذن من البديهي أن يرسل الله إليكم رجلا منكم. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء، هنا بذكرهم بالنعم. يبقى إخوة خلوا لكم معاي، دعاهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله والخضع له، ثم نفى التهمة عن نفسه، ثم ذكرهم بأنعم الله عليهم. وده طريق مهم جدا حتى نزداد معرفة بالله، أن نذكر أنعم الله علينا، لأن الذي يجعل القلوب تقسو ويجعل الإيمان يضعف أن الإنسان لا يذكر أنعم الله عليه، فيصاب بالغرور والكبر، ويعني يشعر بأن هذه النعم هي من اختراعه هو. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. يبقى نفهم من دي بقى ان قوم هود كانوا بعد قوم ايه؟ نوح. ونفهم منها ايه؟ ان اجسامهم كانت ايه؟ قوية، لانه بيذكروا بقولهم وزادكم في الخلق ايه؟ بسطة، يعني طول وعرض وعضلات مفتولة، حتى انهم قالوا من اشد منكم. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. اذكروا آلاء الله، اذكروا نعم الله حتى تفوزوا بالفلاح، والفلاح معناه الظفر بالمرغوب والنجاة من المرهوب، هذا معنى الفلاح. فإذا كنتم تريدون الفوز والفلاح فاذكروا أنعم الله إيه؟ أنعم الله عليكم.